الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وكنا قد قرأنا في درس أمس كلام العلامة البيضاوي حول قوله عز وجل رب العالمين، وقلنا إن البيضاوي ذكر للرب معنيين، ما هما؟ المربي والمالك. أحسن، المربي والمالك. طيب، إيش بقي أيضا من معاني الرب عز وجل؟ من يذكر شيئا من معاني الرب التي أمليناها؟ تفضل أخونا داود. أحسن، السيد والمدبر والقيم والمنعم، وأيضا القريب والمحيط. نعم، ما شاء الله. ومصلحنا وجامعنا والسيد. أحسنت، ما شاء الله. هذا مجموع نظم لمعاني الرب عز وجل. طيب، أخذنا أن تربية الرب عز وجل لعباده على قسمين، ما هما؟ تربية الرب، نعم، ما شاء الله. أحسنت، يعني تربية خلقية وتربية دينية. طيب، قوله عندما قال ولا يطلق على غيره إلا مقيدا، واستدل بقوله ارجع إلى ربك. فلو قلنا كيف نجمع بين هذا وبين قول لا يقولن أحدكم وضع ربك وأطعم ربك؟ نعم، أن النهي تراه، أن النهي تراه، خلافا لمن قال إنه للتحريم، وإن قوله ارجع إلى ربك إنما هو شرع من قبلنا. وقدمنا أن الصواب أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالف. نعم، تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى، قال في قوله عز وجل رب العالمين، قال الرب في الأصل مصدر بمعنى التربية، قال وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا، ثم وصف به للمبالغة كالصوم والعدل، وقيل هو نعت من ربه يربه فهو رب، كقولك نم ينم فهو نم، ثم سمي به المالك لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه. قال ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيدا كقوله ارجع إلى ربك. قال والعالم اسم لما يعلم به كالخاتم والقالب، غرب فيما يعلم به الصانع تعالى وهو كل ما سواه من الجواهر والأعراض، فإنها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر واجب لذاته تدل على وجوده، وإنما جمعه ليشمل ما تحته من الأجناس المختلفة، وغلب العقلاء منهم فجمعه بالياء والنون كسائر أوصافهم، وقيل اسم وضع لذوي العلم من الملائكة والثقلين، وتناوله لغيرهم على سبيل الاستتباع، وقيل عنا به الناس ها هنا، فإن كل واحد منهم عالم من حيث إنه يشتمل على نظائر ما في العالم الكبير من الجواهر والأعراض يعلم بها الصانع كما يعلم بما أبدعه في العالم الكبير، ولذلك سوى بين النظر فيهما وقال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقرئ رب العالمين بالنصب على المدح أو النداء أو بالفعل الذي دل عليه الحمد، وفيه دليل على أن الممكنات كما هي مفتقرة إلى المحدث حال حدوثها فهي مفتقرة إلى المبقي حال بقائها. طيب، قال رحمه الله رب العالمين، قال والعالم اسم لما يعلم به. الحمد لله رب العالمين، عالم اسم لما يعلم به. يعني معنى هذا الكلام أن العالم مشتق من العلم، معنى هذا الكلام أن العالم مشتق من العلم، لأنه يعلم به الخالق. ومن ثم يقول محي الدين شيخ زادة في حاشيته: يعني أنه مشتق من العلم لا من العلامة، مشتق من العلم لا من العلامة. والشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان يقول: قال بعض العلماء اشتقاق العالم من العلامة، اشتقاق العالم من العلامة، لأن وجود العالم علامة لا شك فيها على وجود خالقه. يقول الشنقيطي: قال بعض العلماء اشتقاق العالم من العلامة، لأن وجود العالم علامة لا شك فيها على وجود خالقه، متصف بصفات الكمال والجلال. ثم قال الشنقيطي: قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال: والآية في اللغة هي إيش؟ العلامة. إذن الآن نفهم من كلام البيضاوي رحمه الله: والعالم اسم لما يعلم به، أنه مشتق من ماذا؟ من العلم، لأن بهذا العالم يعلم وجود الله، بهذا العالم يعلم وجود الله عز وجل. الشنقيطي يقول: لا، العالم مشتق من إيش؟ نعم، من العلامة، لأن هذا العالم علامة على خالقه. والصواب أن العالم مشتق من الأمرين، ولهذا قال البغوي: واشتقاقه من العلم والعلامة. يقول البغوي في تفسيره: واشتقاقه من العلم والعلامة سموا بذلك لظهور أثر الصنعة فيهم، سموا بذلك لظهور أثر الصنعة فيهم. وهكذا قال الطاهر بن عاشور في تفسيره أنه مشتق من العلم ومن العلامة. الذي مشى عليه الإمام المجدد محمد عبد الوهاب النيدي في رسول الثلاثة تذكرون أنه قال ماذا؟ والعالم إيش؟ علامة، علامة على وجود الله، العالم علامة يرحمك الله. إذن فنقول إخواني في الله الصواب أن نقول ماذا؟ العالم علامة على وجود الله، ويعلم به الله عز وجل، يعلم به وجود الله عز وجل، علامة على خالق هذا الكون، ويعلم به وجود الرب عز وجل. فهو مأخوذ من العلم ومن العلامة، مشتق منهما. قال البيضاوي: كالخاتم والقالب، كالخاتم والقالب. يقول الشريف رحمه الله يريد: كما أن الخاتم، كما أن الخاتم مع كونه مشتق من الختم اسم لما يختم به، اسم لما يختم به، كذلك العالم، كذلك العالم مع اشتقاقه من العلم اسم لكل ما علم به الخالق، اسم لكل ما علم به الخالق. إذن الكلام إن شاء الله واضح. العالم اسم لما يعلم به كالخاتم والقالب. وما هو القالب؟ اسم لما يقلب به الشيء، اسم لما يقلب به الشيء. فعندما نقول أن هذا العالم، هذا العالم سمي عالما لأنه إيش؟ هذا العالم سمي عالما لأنه علامة على وجود الرب عز وجل، أو لأنه يعلم به وجود الرب عز وجل. قال: والعالم اسم لما يعلم به كالخاتم والقالب، غلب فيما يعلم به الصانع تعالى. يعني غلب هذا العالم إطلاقه فيما يعلم به الصانع، وقد قدمنا إخواني في الله أن الصانع ليس من أسماء الله، أن الصانع ليس من أسماء الله. يقول ابن قيم رحمه الله في بدائع الفوائد الأول 161 قال: غلط من سماه الصانع عند الإطلاق، غلط من سماه الصانع عند الإطلاق، قال: بل هو الفعال لما يريد، بل هو الفعال لما يريد. فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة، فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة. إيش معنى منقسمة؟ الإرادة والفعل والصنع منقسمة، إيش معنى منقسمة؟ يعني يكون مريد للخير ويكون مريد لماذا؟ للشر. المريد يكون مريدا للخير ويكون مريدا للشر، والفاعل قد يفعل خيرا وقد يفعل شرا، والصانع قد يصنع خيرا وقد يصنع غير ذلك. وما كان منقسما يدخل فيه الخير والشر، هل يكون من أسماء الله؟ هل يكون هذا من أسماء الله؟ الجواب لا، لأن أسماء الله كلها إيش؟ حسنى، كلها حسنى. فلهذا يقول ابن القيم: فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة. قال: ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا، وإنما قال ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا. وعلى هذا يا أخوان هل نقول المريد من أسماء الله؟ هل نقول المريد من أسماء الله؟ عندك أخان علي حسني، هل نقول المريد من أسماء الله؟ لماذا لا نقول المريد من أسماء الله؟ لأنه ينقسم إلى قسمين، فقد يكون مريدا للخير وقد يكون مريدا للشر. وهكذا أيضا الفاعل، هل نقول الفاعل من أسماء الله؟ كذلك لا. وهكذا الصانع، وهكذا المتكلم، هكذا المتكلم، هل نقول المتكلم من أسماء الله؟ الجواب لا. واضح؟ فالله عز وجل إنما يسمى بالأسماء الحسنى التي ليس فيها نقص بأي وجه من الوجوه. ولهذا ما كان من هذا القبيل نخبر به عن الله، نخبر عن الله بأنه مريد، نخبر عن الله عز وجل بأنه مريد، وأنه فاعل سبحانه وتعالى، وأنه صانع. أما أن نقول هذا من أسماء الله، فهذا إخواني في الله بيّن أهل العلم أنه لا يجوز. على أننا يعني من باب يعني ثم الفائدة، قد أطلق ابن منده والحليمي والبيهقي والأصبهاني الصانع من أسماء الله، أطلق ابن منده والحليمي والبيهقي والأصبهاني الصانع من أسماء الله. وقد سمعت كلام العلامة ابن القيم رحمه الله، قال رحمه الله: والعالم اسم لما يعلم به، كالخاتم والقالب غلب فيما يعلم به الصانع تعالى، وهو كل ما سواه من الجواهر والأعراض. الآن البيضاوي رحمه الله يعرف العالم فيقول: هو كل ما سواه، ما سواه الضمير يعود على من؟ على الله عز وجل. كل ما سواه من الجواهر والأعراض، يعني مر علينا في الأصول الثلاثة لو تذكرون عندما قرأناها، وهكذا أيضا عندما قرأنا كثير من الكتب، أنك تجد بعضهم يقول إيش؟ العالم كل ما سوى الله، كل ما سوى الله فهو عالم. إيش تعريف العالم؟ كل ما سوى الله. هذا إخواني في الله ننتبه له، ننتبه لهذا التعريف. فالطاهر بن عاشور رحمه الله ذكر في تفسيره، ونقله عنه الشيخ صالح العصيمي، أن هذا المعنى لا يوجد في كلام العرب، لا يوجد في كلام العرب أن العالم معناه في اللغة ما سوى الله فهو عالم. هذا لا يعرف في كلام العرب إطلاق عالم على مجموع ما سوى الله. قال: وإنما نشأ عن مواطئات اصطلاحية منطقية عند الفلاسفة. هذا التعريف نشأ عن مواطئات اصطلاحية منطقية عند الفلاسفة وجرى على لسان علماء الكلام، جرى على لسان علماء الكلام. ومعلوم أن القرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث، لا يفسر بالمصطلح الحادث، فإن الفلاسفة رتبوا مقدمة منطقية شهيرة، وهي هذه المقدمة المنطقية الشهيرة ولدت نتيجة، فقالوا الله قديم والعالم حادث، قالوا الله قديم والعالم حادث، هذه المقدمة، معنى مقدمتان جعلهما نتيجة، ويقولون الله قديم والعالم حادث، أنتج هذا عندهم إيش؟ أن كل ما سوى الله فهو عالم، أن كل ما سوى الله فهو عالم، فهي نتيجة عقلية لمقدمة منطقية لا دخل لها في اللغة. يقولون كل ما سوى الله فهو عالم، نتيجة عقلية لمقدمة منطقية، كل ما سوى الله فهو عالم لا مدخل فيها للغة، ثم اشتهرت هذه النتيجة كأنها وضع لغوي للفظ العالمين. واسم العالم، لاحظوا اسم العالم في اللغة يطلق على الأفراد المتجانسة، اسم العالم في اللغة يطلق على الأفراد المتجانسة، ولذا نقول عالم الملائكة، عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الشجر، عالم النبات، عالم الحيوان. يعني في اللغة العالم يطلق على إيش قلنا؟ الأفراد المتجانسة، مجموع تلك العوالم يسمى عالمون، يسمى عالمون، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الملائكة، عالم كذا يسمى عالمون. لكن هل المخلوقات كلها أفراد متجانسة؟ هل المخلوقات الآن كلها أفراد متجانسة؟ الآن هل يصح نقول عالم العرش؟ يصح نقول عالم العرش؟ ليش؟ ليس إلا ماذا؟ واحد. هل يصح نقول عالم الكرسي مثلا؟ عالم الجنة؟ عالم النار؟ فيقول هنا والمخلوقات ليست كلها أفراد متجانسة، بل هناك مخلوقات تخرج عن هذا مثل العرش، الجنة، النار. وأما الأجناس غير المتجانسة فذكرتها آية أخرى أودعت ذلك، وهي قوله تعالى وهو خالق وهو رب كل شيء، وهو رب كل شيء. إذن عندما نقول أن رب العالمين المراد هنا بالعالم، العالم هنا كل ما كان ماذا؟ ذو أفراد متجانسة يطلق عليه بأنه عالم. بل لاحظوا الآن سبحان الله إخواني في الله في أن التعريف لاحظوا الأول الذي مشهور وذكره غير وحدة العلم أن العالم كل ما سوى الله فهو عالم، لكن البيضاوي لما نأتي نقرأ إيش يقول؟ وهو كل ما سوى من الجواهر والأعراض، كل ما سوى من الجواهر والأعراض. طبعا مسألة الجوهر والأعراض هذا الأمر عليكم أيضا في دروس شيخنا، وأن الجوهر هو ما يقوم بنفسه والعرض ما يقوم بغيره. الجوهر تعريفه ما يقوم بنفسه، جوهر ما يقوم بنفسه، والعرض ما يقوم بغيره. فالذات مثلا الذات، الذات نسميه جوهر، والصفات ايش نسميها؟ عرض، لأنها لا تقوم بنفسها، لا تقوم بنفسها، جوهر عرض. هذه كلها من أقوال أهل الكلام. بل سبحان الله لاحظ يعني في كلام البيضاوي هنا ربما تجد يعني ما هو أبعد وأبعد، لأن لما يقول كل ما سوى من الجواهر والأعراض، طبعا هذا أيضا بناء على كلام من؟ المناطق. أننا نقول أن الله ليس بجوهر ولا عرض، أننا نقول أن الله ليس بجوهر ولا عرض، ولا شك ولا ريب أن نفي مثل هذه الألفاظ عن الله أو إطلاقها على الله تحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، إلى دليل. ولهذا العلماء عندما أتوا إلى العقيدة السفاريني، عندما قال السفاريني وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا بجسم تعالى ذو العلا، انتقدوا عليه هذا البيت، انتقدوا هذا البيت، وقالوا أن مثل هذه الألفاظ إنما يطلقها أهل الكلام في نفيها عن الله عز وجل أو غير ذلك. أما أهل السنة فإنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وينفون عنه ما نفع عن نفسه، وما لم يرد فيه إثبات ولا نفي إنه ماذا؟ لا يطلقونه ولا ينفونه، لا يطلقونه ولا ينفونه. فيأتي الآن البيضاوي فيقول هذا، وطبعا الزمخشري في أصل هذا الكتاب عندما عرف قال وهو كل ما سوى الله من الأجسام، كل ما سواه من الأجسام والأعراض، من الأجسام والأعراض. فالبيضاوي يعني حاول يخفف الكلمة، عدل عن جسم إلى جوهر. ولا شك أن كل هذه الألفاظ ليس عليها دليل في إطلاقها على الرب عز وجل أو نفيها عنه سبحانه وتعالى. وأهل السنة لا يذهبون وراء هذه الألفاظ المحدثة المبتدعة، الألفاظ المحدثة المبتدعة. هل هذه الألفاظ كان يعرفها السلف؟ هل كان السلف يعرفون جوهر وعرض وجسم وغير ذلك؟ ابن عقيل الحنبلي يقول ماذا؟ أجزم أن أبا بكر وعمر مات ولم يعرفا الجوهر والعرض. ابن عقيل الحنبلي يقول أجزم أن أبا بكر وعمر ماتا وهما لا يعرفان الجوهر والعرض، وجاء هؤلاء بمثل هذه الألفاظ وأدخلوها في كتب العقائد وكتب التفسير وكتب وكتب حتى وقع ما وقع، نسأل الله السلامة والعافية. لعلنا إن شاء الله نقف هنا ونواصل الدرس القادم ونوضح بأكثر من هذا. إلى هنا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.